بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزود. ذكر البخاري بسنده عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وعن ابن عباس قال: إنها كلمة نبي: ويأتيك بالأخبار من لم تزود. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها له طرق يصح بها، لأنه هنا من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة كما هو معلوم، وقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبغوي والطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه أيضا ابن سعد والنسائي في الكبرى، وكذلك أيضا أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت عائشة هنا أنه كان أحيانا يتمثل بهذا البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما تمثل بغيره من الأبيات، وقد قال أبياتا كما تقدم لكم، ومن ذلك: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، وغير ذلك مما جاء عنه من الأبيات، إما أن يتمثل بها وهي من مقول غيره، وإما أن تكون بيتا أو بيتين لا تسمى شعرا. هذا الحديث: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، عند الترمذي أن عائشة سئلت عن هذا فقالت: كان يتمثل ببيت عبد الله بن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا البيت وهو: يأتيك بالأخبار من لم تزودي، مشهور عن طرف بن العبد، وطرف بن العبد هو أحد شعراء الجاهلية، بل بعضهم جعله أشعر شعراء الجاهلية بعد امرئ القيس الكندي. وهذا البيت موجود في معلقاته، في معلقات طرف بن العبد، وأوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، وآخره: ما عندنا هنا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود. فالذي يظهرنا الأصل أن البيت هو لهذا الشاعر، لشاعر من شعراء الجاهلية الفحول. قد سمعتم أنه جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومسألة كون النبي يصلح أن يقال قد قال النبي الشعر، أو يعني هل هذا خالف للآية الكريمة: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. سنقرأ عليكم ما كتبه بعض المفسرين عند هذه الآية، وما زبرناه من باب زيادة النقل والبيان لهذه المسألة. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال المفسرون، هذه ملزمة ياسين والصافات، قال المفسرون: ما كان يتزن له بيت شعر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتزن له بيت شعر. قال ما كان يتزن له بيت شعر، حتى إنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمثل يوما فقال: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. وقال القرطبي رحمه الله: إن التمثل بالبيت النادر، يعني النادر القليل، قال: وإصابته القافيتين من الرجز وغيره لا يسمى قائله شاعرا باتفاق العلماء، وقال به صديق حسن خان. وقال قرطبي رحمه الله أيضا إجماع من أهل اللغة، وذلك أنهم قالوا كل من قال قولا موزونا لا يقصد به إلى شعر فليس بشعر، وإنما وافق الشعر، وهذا قول بين مما قالوا. وإنما الذي نفاه الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر، وإضافته وأعاريضه وقوافيه والاتصاف بقوله، ولم يكن موصوفا بذلك بالاتفاق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قلت كلام القرطبي المذكور هو كلام النحاس في إعراب القرآن الكريم. وقال صاحب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، قال إن الموزون بوزن الشعر ليس بشعر عند أحد، إذ الشعر قول موزون مقفى مقصود به الشعر. هذه من الضوابط المهمة، أن الشعر قول مقصود، أي أن صاحبه يقصد أن يشعر، وكذلك أيضا يكون مقفى. وقال ابن مفلح في الفروع واتفق أهل العروض على أنه لا يكون شعرا إلا بالقصد. وقال البهوتي في كشف القناع، وزكريا الأنصاري في مطالب أولي النهى، وقال به زكريا الأنصاري في مطالب أولي النهى. قلت إجماع أهل العروض والأدب على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد والوزن إجماع صحيح. هذا البيت معنى البيت، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي أن الشخص لا يحتاج أن يتكلف البحث عن أخبار الناس، وش جرى، وش حصل، الناس الذين بينهم قتل وقتال، الناس الذين عندهم كذا، الذين عندهم اختلاف في الدين، لا يحتاج أن يتكلف البحث عن هذا، فستأتيه الأخبار من هنا ومن هنا، وتنتشر أمور وتظهر أمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يستدل ويتمثل بهذا البيت على أن الشخص لا يشغل نفسه كثيرا بالبحث عن أخبار الناس، سيأتيه منها ما يأتيه من ذلك. وهذا يفيدنا على أننا لا نحتاج إلى التكلف ولا إلى التوظيف ولا إلى التوظيف لأشخاص أن يتبعوا الأخبار وما أشبه ذلك، فإن الأخبار كما سمعت آتية، وما كان من الأمور الخفية والغامضة كما سمعت خصوصا في باب السياسة، هذا يحتاج الشخص إلى أنه لا يأخذ الأمور على ظواهره إن كان عنده ما يعلم من غير الظاهر. إذا كان عنده ما يعلم أن غير الظاهر يختلف عن الظاهر، خصوصا في أيام الفتن يظهر أصحاب الفتن أمرا ويخفون غيره، يظهرون ما يكون جاذبا للناس إلى قبول دعوتهم وما هم عليه، ويخفون ما هنالك من الغوائل وما هنالك من الانحرافات. فهذا ما يجعل الشخص أنه لا يستسلم للأخبار الذاهبة والآتية والنازلة، سواء كان عن طريق صحف وجرائد أو عن طريق تداول الناس لها، لا يجعلها كلها مسلما بها، بل يأخذ ويرد، ويأخذ ما يصلح أن يؤخذ به وأن يقال به، ويبقي أو يرد ما لا حاجة له في ذلك، أو ما فيه اشتباه، أو ما يحتاج إلى تريث حتى يظهر الأمر أكثر. ففي بداية الفتن يكون في غموض، يكون هناك في غموض وفي أشياء من له معرفة بالأحوال وبالفتن والسياسات يكون عنده معرفة أن ما يقال الآن سيكون في الغد غيره، أو سيتضح في الغد أكثر إلى غير ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التمني. هذا الباب الثاني، باب ما يكره من التمني. قال بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يعطى. هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، والحديث في باب التمني، وهنالك أحاديث أخر يعني وردت في التمني وهي كثيرة، ومنها ما هي واردة في يعني الإذن والترخيص، وقد يكون مستحبا في تمني الخير، وبما يعني في تمني الخير مما يكون في يعني للشخص أن يتمنى ذلك. وهناك أحاديث فيها النهي عن تمني ما يكون شرا، والتمني هو أن الشخص يريد أمرا ولا يبذل أسبابه، إن وقف التمني عند هذا الحد فهذا تمني ليس يعني إن كان في باب خير ما في شيء، لكن يكون معه التقصير. إن كان في باب خير يكون يعني ما عليه إثم، بل مستحب أن يتمنى الشخص الخير، لكن المطلوب أن يبذل الأسباب حتى لا تبقى مجرد أماني ليس لها تأثير وليس لها نتائج طيبة وحصول على شيء. فهذا مما ينبغي أن يعلم. التمني على أقسام، التمني لفظ التمني على أقسام، ومن أقسامه وأنواعه أن نتمنى تأتي بمعنى قرأ، أن نتمنى تأتي بمعنى قرأ، وتأتي كما سمعتم بمعنى الطلب والإرادة للشيء، تأتي بمعنى الطلب والإرادة للشيء. وهذه تمنى إذا كانت بمعنى قرأ لا يفهم من ذلك يعني أمرا يعني مخالفا لما هو المطلوب في فهم الآية الكريمة. الآية الكريمة قال الله في كتاب الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا تمنى بمعنى قرأ، تمنى بمعنى قرأ وتلا، لكن المطلوب أن تفهم هذه الآية الفهم السديد. وهذه المسألة زبرناها في بحثنا في سورة الحج عند هذه الآية، سأقرأ عليكم ما قاله أهل العلم من مفسرين وغيرهم رحمهم الله. قول هنا: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والكلام على قوله إلا إذا تمنى. قال الواحدي رحمه الله، قال المفسرون تلا، وقال السمعاني الأكثرون على أن معناه إذا قرأ، وقال به البغوي وابن الجوزي وعز الدين الحنبلي والخازن وابن تيمية قال بعد اتفاقهم على أن التمني هنا هو التلاوة، والقرآن كما عليه المفسرون من السلف، وابن القيم قال والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، وابن كثير نقلا عن البغوي والشوكاني أيضا وصديق حسن خال نقلا عن البغوي والشنقيطي في الأضواء وفي دفع إيهام الاضطراب. قلت قال الألباني رحمه الله في رسالته نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، قصة الغرانيق التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم، فلما وصل عند قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أن الرسول قال وإن شفاعتهن لترجى، وإن شفاعتهن لترجى أي قال في قراءته هذه اللفظة، هذه اللفظة بين الألباني وغيره من علماء الحديث على أنها لا تصح بحال وأنها باطلة. فلهذا الشيطان وإن كان يحاول أن يلقي في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه ومن مغالطته وتلبيسه، إلا أن الله دفع الشيطان وصرفه ولم يمكن له من إيذاء نبينا عليه الصلاة والسلام. والآية واضحة، سمعتم قال ألقى الشيطان في أمنيته، قال الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فالشيطان قد حصل منه الإلقاء لكن لم يحصل أن يعني كان ذلك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يمكنه الله بل صرفه الله ودفع. ونستفيد من هذا أن الشيطان يلقي الكلام على لسان الإنسان بحيث الإنسان يتكلم بكلام فيلقي الشيطان كلاما يقوله الشخص مع ضمن كلامه، إلا أن يدفع الله عن الشخص. قال هنا قال الألباني، قلت قال الألباني في رسالته نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، وهو يبين أن معنى تمنى أي قرأ. قال وعليه جمهور المفسرين والمحققين وحكاه ابن كثير عن أكثر المفسرين، بل عزاه ابن القيم إلى السلف قاطبة فقال في إغاثة اللهفان والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. قلت لا خلاف معتبر في أن معنى تمنى هنا أي قرأ وما كان في معناها، وذكرنا كلام المفسرين على قوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته، وهو يعني نقل عن المفسرين بحمد الله رب العالمين. وأرد من هذا بمناسبة هذا الدرس أن تمنى تأتي على معان، ومنها كما سمعت القراءة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما بالنسبة للتمني في حد ذاته فهذا وارد في باب الخير أنه جائز ومستحب، فقد جاء في البخاري ومسلم حديث أبي ذر، وقد جاء من حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تذهب ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أزكى الأماني أو الأمنيات هي أمنيات الأنبياء والرسل لما هم عليه من علو الهمة ومن قوة العزيمة ومن عظيمة ومن عظيم إرادة الخير والتزود منه، وهم أهله وهم القائمون به عليهم الصلاة والسلام. ومن يعني أوسع الأماني الطيبة ما ذكر عن ابن حزم عندما قال منايا من الدنيا علوم أبثها، من يأتي بالبيتين من يأتي بالبيتين قم. بارك الله فيك. فالتمني للخير أمر مطلوب، هذا يعني غرائز الشخص قد جبل على غرائز ومنها التمني، والناس ما بين مستقل ومستكثر في التمني في الخير أو في الشر، ولكن المطلوب شرعا التمني للخير والسعي في ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الفرق بين التمني والرجاء، قال: الرجاء هو طلب الشيء مع بذل الجهد للظفر به والنيل، وأما التمني فهو طلب الشيء مع تعطيل الأسباب، فهو طلب الشيء مع تعطيل الأسباب. فمن طلب شيئا من الخير ولم يبذل جهوده في الوصول إليه وفي تحقيقه هذه تسمى أماني. وقد قال الشاعر: لا تكن عبد المنى فالمنى رؤوس أموال المفاليس، لا تكن عبد المنى فالمنى رؤوس أموال المفاليس. فمن يتمنى ولا يبذل الأسباب في تحقيق الخير الذي تمناه، وذلك مما يعني يرجى أن يصل إليه أو إلى بعضه، فهذا كما سمعت هذه أماني ليست يعني هذه أماني فارغة، هذه أماني فارغة لا يليق بالمسلم أن يشغل نفسه بها. كذلك أيضا جاء التحذير لنا، قال ربنا في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم أي معشر المسلمين ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل منكم سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فأماني المغفرة والرحمة إلى غير ذلك من الأماني في باب الخير مطلوبة، لكن بجهود وأسباب تبذل. فإذا لم يكن هذا أعني الأسباب، إذا لم تبذل فهذا مما يذم عليه المسلم، مما يذم عليه المسلم. أما الأماني المذمومة فإن ضابطها كل أمنية في شيء حرمه الله في شيء من المعاصي فهي أماني مذمومة، فهي أماني مذمومة. فمن تمنى الوصول والوقوع في أي شر هذا لا يجوز له، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يطهر قلبه من هذه الأماني وأن يشغل نفسه بما هو خير. ومن الأحاديث في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم الزنا، من يأتي بالحديث؟ من يأتي بالحديث؟ قم بارك الله فيك، من يأتي بالحديث؟ أما الشاهد فقد جاء بجزاه الله خيرا. من يأتي بالحديث؟ من يكمله؟ هذا الحديث ينبغي أن يكون محفوظا عند جميع الطلاب، عند جميع الطلاب. قم لا متفق عليه بارك الله فيه، وعند أحمد: والشفتان زناهما القبلة، والشفتان زناهما القبلة.